إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 95 و500 من الهجرة، في الجملة الثانية إلى الباب الثاني، حيث قسم رحمه الله كتاب الطلاق إلى 4 جمل وافية بهذا الكتاب. الجملة الأولى في أنواع الطلاق، فبدأ بالأنواع حتى يعطى كل نوع أو كل نوع حكمه. والجملة الثانية في أركان الطلاق، أركان الطلاق، وجعل ذلك في 3 أبواب، لأن الأركان هي الصيغة والمطلق والمطلق. أنت عندما تتأمل في الطلاق تجد أن هذه فعلا 3 أركان: شخص يتكلم بألفاظ يوقعها على شخص، فجعل بابا في ألفاظ الطلاق، وبابا في المطلق، وبابا في المطلق. فنحن وصلنا إلى الجملة الثانية في الباب الثاني، وهو ما يتعلق بالمطلق. قال: الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق. قال: واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره، فهذا محل اتفاق بينهم: زوج عاقل بالغ حر غير مكره. قال: واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ، فاختلفوا في هذه 4. قال: واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صح، يعني المريض طلق حال مرضه ثم صح فيصح طلاقه بالاتفاق، وإنما يكون محل اختلافهم في صحة طلاقه إذا طلق ومات. قال: واختلفوا هل ترثه إن مات أم لا. قال: فأما طلاق المكره أكره إنسان على تطليق زوجته. القول الأول: فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجماعة، وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. فهذا قول هؤلاء الصحابة أن طلاق المكره لا يقع. وهكذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سؤال سئله سئل إذا أكره على الطلاق قال لا يقع عند جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وغيره. إذن هذا هو المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف أن طلاق المكره لا يقع. وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئا، فهذه صورة، إذا نوى يعني أكره، فنوى الطلاق أكره فلم ينوي شيئا، ففرقوا بين هاتين الصورتين. فإن نوى الطلاق فعنهم قولان أصحهما لزومه، صحيح الإكراه إنما يكون إكراه على القول، فلماذا هو ينوي الطلاق؟ هو يملك قلبه، وإنما هو مضطر إلى أن يتكلم بالطلاق بلسانه، فإذا أكره على الطلاق فنواه فإذا يقع، وإن لم ينوي فقولا أصحهما أنه لا يلزم، صحيح لأنه إنما تكلم بلسانه، هذا كله القول الأول. القول الثاني وقال أبو حنيفة وأصحابه هو واقع، وكذلك عتقه دون بيعه. الله وبركاته. فإذا أوقعوا طلاق المكره وعتقه دون إيش؟ دون بيعه. قال ففرقوا بين البيع من جهة والطلاق والعتق من جهة أخرى، فهذا هو الاختلاف في هذه المسألة. وسبب الخلاف، وذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا أعظم ما يستفاد من هذا الكتاب، أعظم ما يستفاد من هذا الكتاب، ولا زال في كل زمان أيها الإخوة اتجاهان فقهيان، هذا في كل زمان، حتى في زماننا هذا، حتى في زماننا هذا اتجاه يعول كثيرا على كثرة القائلين وهم الجمهور، واتجاه آخر قابلهم فعول كثيرا على ظاهر النص، أو نقول على ظاهر نص لأن هناك نصوص أخرى، والصواب لا تمل إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. سمعنا من يقول مثلا الأولى للإنسان أن يلزم يعني علماء بلده، أن يلزم علماء بلده، ولعلهم يعني يعنون هذا في بداية الطلب، فيقولون يلزم علماء بلده، وفي الاتجاه الآخر قالوا لا، هذا يعني يتفقه على طريقة أهل الحديث، وما أظنهم يعني لا يولون اهتماما لأقوال الفقهاء، لأن هذا هو الواقع. فسبحان الله، يعني ربما صار هذا اختلافا صوريا، وإلا والحمد لله نجد الذين يعولون على قول الجمهور أنهم يخالفونهم في مسائل من أجل الدليل، وكذلك نجد الذين يعولون على الظاهر يتركون هذا الظاهر في مسائل كثيرة، وهذا يعني مما يبشر بالخير ومما يبشر يعني باقتراب وجهات النظر، لكن الغلو مذموم من جميع جوانبه. فمثلا طالب علم عنده فهم وفطنة وذكاء، يدرس الأصول فيفهمها ويستوعبها في شهر أو شهرين، ويدرس المصطلح فيستوعبه وعنده فهم، فهذا هل نقول له لا بد أن تتبع علماء بلدك وإن كان عنده فهم وعنده اطلاع على النصوص ويفهم حجج العلماء ومآخذ أقوالهم؟ هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. وفي المقابل طالب العلم الذي لا زال في بداية الطلب لا نجعله مجتهدا وأنه يعني يزاحم العلماء وبضاعته مزجاة، فإذا لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، وإنما يعني خير الأمور أوساطها في كل شيء. فالآن ابن رشد رحمه الله يذكر لنا الخلاف، ترى أن الجمهور ومعهم الصحابة يقولون طلاق المكره لا يقع، خالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه. في بعض المسائل نجد أن الخلاف خلاف قوي، بل ربما يصعب أن تختار أحد القولين، وفي كثير من المسائل تجد الخلاف سهلا. فبالنظرة الأولى عندما تجد القول الأول وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وفي القول الثاني ما في أحد من الصحابة قال به، هذا من أحسن المرجحات ومن أعظم المرجحات أن تنظر في أقوال الصحابة. قال: وسبب الخلاف، هل المطلق من قبل الإكراه مختار أم ليس بمختار؟ الآن يعني يوقفك على سبب اختلافهم، الذي يكره على الطلاق وطلق، هل نقول هذا مختار أو غير مختار؟ قال: لأنه ليس يكره على اللفظ. أي بعضهم قال ما في إكراه على ليش؟ على اللفظ، أي إنما يكون الإكراه على ليش؟ ها؟ على الفعل. قالوا ما في إكراه على اللفظ، ما أحد يكره على الكلام، تقول له قل كذا يمكن ما يقول. فبعضهم يقول إنما الإكراه يكون على أن يفعل لا على أن يقول. قالوا: إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره، يعني مهما تكلم بكلام فهو مختار لهذا الكلام، بخلاف ليش؟ بخلاف الفعل، بخلاف الفعل. فبعضهم قال هذا. قال: والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له اختيار في إيقاع الشيء أصلا. هكذا قالوا، المكره على الحقيقة هو الذي ليس له اختيار، وهذا المطلق الذي أكره هو مختار، مختار للفظ الطلاق. وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني كل فريق يستدل بالإيش؟ بنفس الحديث، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما بالنسبة لقول الجمهور فواضح، وأما بالنسبة لقول الأحناف أيضا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهم لا يعدون الإكراه على اللفظ إكراها. قال ولكن الأظهر، شوف الآن ابن رشد، لا بد للإنسان، الإنسان الذي عنده شيء من العلم لا بد أن يعني ينظر في هذا الاختلاف، ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان موقعا لللفظ باختياره، يعني هو مختار لللفظ، أنه ينطلق عليه في الشرع اسم المكره، فنثبت الاسم أولا ثم نعطي الحكم ثانيا. فالذي يكره على الطلاق أول شيء أثبت أنه مكره، أثبت أنه مكره، فإذا أثبتت أنه مكره فإذا ثبت عليه الحكم. فابن رشد ماذا يقول؟ يقول المطلق المكره وإن كان موقعا لللفظ باختياره إلا أنه ينطلق عليه في الشرع اسم المكره. لماذا؟ قال لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية ما سبب نزولها؟ نزولها في قصة من؟ عمار رضي الله عنه، لما كانوا يعذبونه عذابا شديدا، فكان ربما وقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما تكلم في يعني أوثانهم، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. فنزلت الآية، فالآية نص أو سبب نزولها إنما هو في الإكراه على ليش؟ ها؟ على اللفظ. فالمكره على اللفظ أول ما يدخل في هذه الآية. لماذا؟ لأن القاعدة أن سبب النزول أول ما يدخل في عموم الآية، هذه قاعدة، سبب النزول أول ما يدخل في عموم الآية، وسبب النزول إنما هو الإكراه على اللفظ، لأنه تكلم بكلمة الكفر. فبهذا يظهر أن قول الجمهور هو الصواب. وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاق لأن الطلاق مغلظ فيه، ولذلك استوى جده وهزله، فهذا من الاستحسان، هذا من الاستحسان. قالوا الطلاق مغلظ فيه يستوي جده وهزله كما في الحديث، فمن أجل هذا يعني يفرق بينه وبين البيع. طيب والعتق؟ والعتق لماذا؟ يقال أيضا والعتق لتشوف الشارع إليه، لتشوف الشارع إليه. فإذا نطق الإنسان بالعتق حتى ولو كان مكرها فيلزمه العتق، فهكذا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا كله فيما يتعلق بطلاق المكره. قال وأما طلاق الصبي، لما قال وطلاق المقارب للبلوغ، وأما طلاق الصبي، القول الأول فإن المشهور عن مالك وأيضا أبي حنيفة أنه لا يلزمه حتى يبلغ، لا يلزمه حتى يبلغ، كما في الحديث رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم. وقال أي مالك في مختصر ما ليس في المختصر، مختصر ما ليس في المختصر هذا كتاب لابن شعبان المالكي. ابن شعبان المالكي توفي سنة 355 من الهجرة، فكتابه مختصر ما ليس في المختصر. طيب ايش هو المختصر؟ تقول والمختصر هو معتمد المالكية لابن عبد الحكم المصري. المختصر لابن عبد الحكم المصري توفي 214 من الهجرة، هذا الكتاب هو معتمد المالكية. فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر أنه يلزمه، فإذا هذان يعني قولان للإمام مالك أنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام، يلزمه إذا ناهز الاحتلام. ولا يخفى عليك أن الحديث ماذا؟ وعن الصبي حتى يحتلم. طيب إذا شككنا احتلم ولا ما احتلم؟ نرجع إلى الأصل أنه لم يحتلم، فإذا لابد من تحقق إيش؟ احتلامه. فإذا هذا ما ينفع إذا ناهز الاحتلام. وبه يعني أنه يلزمه، قال أحمد بن حنبل إذا هو أطاق صيام رمضان، إذا هو أطاق صيام رمضان. وقال به عطاء أيضا إذا بلغ 12 سنة، إذا بلغ 12 سنة جاز طلاقه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما ترى أن الأقوال يعني المخالفة للحديث تراها تتعدد، تراها تتعدد. والحديث وعن الصبي حتى يحتلم، فإذا الصحيح أن طلاق الصبي لا يلزم حتى يبلغ. قال وأما طلاق السكران، هذه المسألة الثالثة، فالجمهور من الفقهاء وعليه الأئمة الأربعة. شوف بقى الآن ماذا تفعل. الأئمة الأربعة على وقوعه، على وقوع طلاق السكران. السكران ما يعقل، ذهب عقله، صح؟ هو ليس كالمجنون وإنما العقل غير موجود، فيشترك السكران والمجنون في إيش؟ في عدم وجود العقل. المجنون بالاستمرار والسكران مؤقتا، لكن العقل غير موجود في الحالتين. فالمجنون غير مكلف، لا يقع طلاقه، فلماذا يقع طلاق السكران؟ هذا أيضا من المسائل، يعني كما يقال يعني الشائكة، وإنما شائكة لأن الأئمة الأربعة متفقون على ذلك، على أن طلاق السكران يقع. طبعا هناك يعني روايات وأقوال في المذاهب على خلاف هذا، فهذا القول الأول. القول الثاني، وقال قوم لا يقع، منهم المزني الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة، تقول وغيرهم ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 33 صفحة 102، لما سئل عن السكران غائب العقل هل يحنث إذا حلف بالطلاق أم لا، على كل حال تصرفات سواء حلف أو طلق، فأجاب. هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أصحهما أنه لا يقع طلاقه، يعني خلاف ليش؟ خلاف الجمهور، أصحهما أنه لا يقع طلاقه. فلا تنعقد يمين السكران، ولا يقع به طلاق إذا طلق، وهذا ثابت اللي هو القول الثاني عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم، وهو قول كثير من السلف والخلف. فإذا الأئمة الأربعة أيها الإخوة ليس كل علماء الأمة، عندما يقول عليه الأئمة الأربعة، سعيد عندما تسمع عليه الأئمة الأربعة قل خلاص، هل العلم محصور في الأئمة الأربعة؟ الشيخ يقول وهو قول كثير من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو القول القديم للشافعي، واختاره طائفة من أصحابه، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي، وهو مذهب غير هؤلاء. نعم، أنت عندما تقرأ هنا عند ابن رشد تقول يعني المخالفون قليل، المزني وبعض أصحاب أبي حنيفة، فإذا لابد من استيعاب الأقوال، لابد من استيعاب الأقوال. عندما يقول شيخ الإسلام وهو قول كثير من السلف والخلف، والسبب في اختلافهم، هل حكمه حكم المجنون أم بينهما فرق؟ هذا هو السبب. فمن قال هو والمجنون سواء إذ كان كلاهما فاقدا للعقل، هذا التعليل ما أقواه، ومن شرط التكليف العقل، ها إيش نضع الآن من العلامات، ها فصل المنقوط. فمن قال كذا وكذا كذا لما يأتيك جواب من، إذا تضع الفصل المنقوط. فمن قال هو المجنون سواء إذ كان، وكمان قبل إذ هذه فصل منقوط، لماذا؟ لأن الفصل المنقوطة تسبق التعليل، الفصل المنقوطة تسبق السبب التعليل، وتكون في جواب ليش؟ في جواب الشرط. إذ كان كلاهما فاقدا للعقل ومن شرط التكليف العقل، الجواب قال لا يقع. ومن قال الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته، يعني تناول ليش المسكر، طيب تناول المسكر، تناوله للمسكر هذه مخالفة شرعية، وفيها ايش؟ وفيها عقوبة، فلماذا نؤاخذه بما يترتب على هذا فنكون عاقبناه مرتين؟ الله عز وجل إنما أنزل عقوبته مرة واحدة، فهو يعاقب على هذا إدخال الفساد على عقله بإرادته، يعني على سكره يعاقب على هذا، لكن لا يعاقب على نتيجة فعله، لا يعاقب على نتيجة فعله. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام التفريق بين الحكم التكليفي والحكم ليش الوضعي. الحكم التكليفي الذي يتعلق بالأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، فهذا إذا خالف الواجب أو ارتكب المحرم يعاقب، حكم تكليفي. لكن الحكم الوضعي ما يترتب على فعله، إذا طلق هل طلاقه صحيح ولا فاسد؟ عندما نقول صحيح فاسد، الصحة والفساد من الأحكام الإيش؟ من الأحكام الوضعية، فنفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. قال والمجنون بخلاف ذلك، الجواب ألزم السكران الطلاق، وذلك من باب التغليظ عليه. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه المسألة في المجلد 33 من صفحة 102 إلى ما بعدها، ونلخصها فيما يلي، نلخصها فيما يلي. قال شيخ الإسلام عن هذا القول الثاني الذي هو يعني القول بعدم الوقوع، قال وهو القول الصواب لوجوه، وذكر لنا خمسة أوجه، فهذه وجوه يترجح بها القول ليش القول الثاني. قال أحدها حديث جابر بن سمرة عند مسلم حديث جابر بن سمرة عند مسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستنكاه ماعز بن مالك لما جاء وأقر بالزنا، أمر باستنكاهه يعني أن يشم، ربما يكون إيش سكران، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاهه، وذلك ليعلم هل هو سكران أم لا، فإن كان سكران لم يصح إقراره، وإذا لم يصح إقراره دل على أن أقواله باطلة كالمجنون. فهذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن السكران وإن كان عاصيا هو لا يعلم ما يقول، صح، هذا حقيقة، دعك من كونه مطيع أو عاص. الآن هذا الرجل باتفاق العقلاء أنه إيش؟ أنه لا يعلم ما يقول، وإذا انتفى علمه انتفى قصده، إذا انتفى علمه انتفى إيش؟ قصده. ولذلك يسأل بعد أن يفيق، يا فلان طلقت المرأة، ربما قام وضربهم، ماذا تقولون؟ إذا انتفى علمه انتفى قصده. وهو كمن تناول شيئا محرما جعله مجنونا. الآن لو في إنسان تناول شيئا محرما سبب له الجنون، الجمهور لا يوقعون الطلاق. وإيش الفرق بين من سكر فصار سكرانا ومن تناول شيئا فصار مجنونا؟ كلاهما بإيش؟ ها؟ باختياره وبفعله. ماذا قال شيخ الإسلام الكلمة؟ احنا قلنا إيش الكلمة؟ أو هذا ابن رشد أدخل الفساد على إيش؟ على نفسه، أدخل الفساد، أدخل الفساد على عقله بإرادته. طيب هذا الذي أخذ شيئا فصار به مجنونا، أدخل الفساد على عقله بإرادته صار مجنونا، نعم، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله، وإذا كان لا يعلم ما يقول فلا يصح طلاقه كما لا تصح صلاته، كما لا تصح صلاته. وقد قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى، كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى. الوجه الثالث أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل له ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة. نعم. الوجه الرابع أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود، يعني حتى العاقل، حتى العاقل إن لم يقصد الشيء فلا يؤاخذ به. أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. تقول وقد بوب البخاري على ذلك بابا، نعم، وقد بوب البخاري على ذلك بابا، الباب 11 في كتاب الطلاق، ثم ذكر الحديث، قال الطلاق والعتق وجميع التصرفات، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال شيخ الإسلام فكل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو أو سبق لسان وعدم عقل فإنه لا يترتب عليه حكم، فإنه لا يترتب عليه حكم. قال بخلاف ما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه. إذا نفرق، نفرق بين أنه لم يقصد ليش؟ ها؟ لم يقصد اللفظ أصلا وهو السكراء مثلا، وبين من قصد اللفظ ولم يقصد معناه وهو من؟ الهازل. الهازل قصد اللفظ ولم يقصد معناه، نقول له أنت قصدت اللفظ فتعامل به، وأما السكران ونحوه فلم يقصد اللفظ أصلا. قال بخلاف ما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه كالهازل، فهذا فيه تفصيل. قال والمراد بالقصد هو القصد العقلي، القصد العقلي الذي يختص بالعقل، وأما القصد الحيواني فهذا لا يكفي في صحة العقود والأقوال، فإن الصبي والمجنون لهما هذا القصد كما هو للبهائم. فالمراد بالقصد هو القصد ليش؟ العقلي. وأما قصد الطفل وقصد المجنون فهذا قصد ليش؟ قصد حيواني. الوجه الخامس أنه لا بد من التفريق بين خطاب الوضع والإخبار وبين خطاب التكليف، لا بد من التفريق بين خطاب الوضع وبين خطاب التكليف. فالسكراء عاصم ومنهي عن السكر ومعاقب على سكره، لكن هذا لا تعلق له بخطاب الوضع الذي هو مناط الصحة والفساد، فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، ولا من باب الجنايات التي يعاقب عليها. فلعل واحد قرأ لشيخ الإسلام وأعطاه الله فهما لكلامه وصار طالب علم، خلينا نقول طالب علم مشاغب، فما حيلته في أن يقول الأئمة الأربعة بقول خلاف ما فهم هذا الطالب الفطن؟ نعم، فإذن هذا مما يلزم هؤلاء الذين يعني كما يقال يحجرون واسعا، كما كان العادة الحال في زمن الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا يختلفون في المسائل، وكان لهؤلاء طلاب وهؤلاء طلاب، وكان هناك طلاب بين هؤلاء وأولئك، وكانت تختلف أقوالهم ويتحولون، يعمل بقول ابن عمر مدة فإذا وقف على قول ابن عباس واقتنع به يتحول، وهكذا. نعم، فإذا العقود أيها الإخوة ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، ولا من باب الجنايات التي يعاقب عليها، بل أي العقود بل هي تصرفات يشترك فيها البر والفاجر. شوف هذا التأصيل كيف، تصرفات يشترك فيها البر والفاجر، ولذلك يجوز أن تتعامل مع ليش؟ ها؟ مع الكفار. هذه تصرفات يشترك فيها البر وليش؟ البر والفاجر، بل هي تصرفات يشترك فيها البر والفاجر، ولذلك تصح عقود الفاجر إذا كان عاقلا. وذكرها هنا قال ثم قبل أن يكون الخمر معاقبا عليها، يعني قبل تحريمها، كانت لا تعتبر تصرفات السكرة، كما قال حمزة بن عبد المطلب في سكره هل أنتم إلا عبيد لآبائي، والقصة معروفة لما جب سنامي شارفي علي رضي الله عنه وهو سكران، فجاء علي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى حمزة فإذا محمرة عيناه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا عبيد لآبائي، فما كان ما اعتبرت هذه التصرفات. قال وكذلك هذا الذي خلط في صورة قل يا أيها الكافرون، فهذان لم يعتب عليهما في ذلك. قال وكذلك الكافر إذا سكر لم تقبل تصرفاته بالاتفاق، فعلم من ذلك أنه لا فرق بين سكر المعذور وغير المعذور، والموجب للصحة إنما هو العقل والتمييز للإيمان والفجور. الموجب لصحة العقود إنما هو العقل والتمييز للإيمان والفجور. قال وأما من أوقع طلاقه فله ثلاثة مآخذ. الجمهور الذين أوقعوا طلاق السكران لهم ثلاثة مآخذ. الأول أن ذلك عقوبة له، قالوا هذه عقوبة، قال الشيخ: ولكن الشريعة لا تعاقب بمثل هذا، بل تعاقبه بحد السكر، ولأن في عقابه بمثل هذا ضررا على زوجته البريئة. الوجه الثاني أو المأخذ الثاني أنه فاسق بشربه، والفاسق لا يقبل قوله بأنه كان سكرا. قالوا: لا يقبل قوله بأنه كان سكرا وأوقع طلاقه في سكره. يقول الشيخ: لكن هذا مقتضاه عدم وقوع الطلاق، لأنه لا يقبل قوله. الجمهور قالوا: لا يقبل قوله أنه أوقع الطلاق وهو إيش؟ سكرا. يقول: لكن هذا مقتضى عدم وقوع الطلاق، لأنهم قالوا: لا يقبل إيش؟ لا يقبل قوله. ثم عاد وقال: لكن المراد عدم قبول دعواه بإسقاط الطلاق عنه. الثالث أن حكم التكليف جار عليه، ليس كالمجنون والنائم والصبي المرفوع عنهم القلم، فالسكران معاقب بخلاف هؤلاء. قال: وهذا المأخذ أجود الثلاثة لكنه ضعيف أيضا، فإنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل. يقولون: حكم التكليف جار عليه. إيش معنى حكم التكليف جار عليه؟ هل يريدون حكم التكليف جار عليه حال سكره؟ قال: فإنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل، لأنه لا عقل له حين سكره، وإن أريد أنه يؤاخذ بما يفعله في سكره فهذا صحيح في الجملة، من جهة أنه حال صحوه ينهى عن الشراب، فإذا فعل يؤاخذ ولا يكون معذورا، حيث إذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران معذورا. قال: لكن الذي نتكلم فيه هو تصرفاته صحة وفسادا، يعني من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. قال: واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه. تقول: هذا تعميم. هذا إيش؟ هذا تعميم، يعني بعد تخصيص، لأنه ذكر أولا يعني طلاق السكران، هذا خاص يعني ما يتعلق بطلاقه فقط، وهنا يريد أن يعمم القول الأول. فقال مالك: يلزمه الطلاق والعتق والقود، القصاص يعني القود من الجراح والقتل، ولم يلزمه النكاح ولا البيع، ففرقوا بين هذا وهذا، لم يلزمه النكاح ولا البيع. القول الثاني: وألزمه أبو حنيفة كل شيء، فأبو حنيفة يلزم السكران كل شيء. القول الثالث وقال الليث: كل ما جاء من منطق السكران، منطق يعني إيش؟ كلامه، يعني من كلامه، كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذف، وكل ما جنته جوارحه يعني إيش؟ فعله. ففرق الليث بين إيش؟ أقواله وأفعاله. وكل ما جنته جوارحه فلازم له، فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة. وثبت عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران. تقول: هذا صحيح، علقه البخاري في كتاب الطلاق باب 11، وأيضا علق عن ابن عباس قال: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. إيش يعني ليس بجائز؟ يعني ليس بنافذ، يعني لا يصح. وزعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة. وقول من قال إن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصا في إلزام السكران الطلاق، لأن السكران معتوه ما. وبه قال داود: وأبو ثور وإسحاق وجماعة من التابعين، أعني أن طلاقه ليس يلزم، هذا القول الرابع. الخامس عن الشافعي القولان في ذلك، كما ذكرنا أن القول القديم أنه لا يقع، واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور، واختار المزني من أصحابه أن طلاقه غير واقع. وأما المسألة الرابعة وهي طلاق المريض، قال: وأما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا ويموت من مرضه، ويموت من مرضه، الذي يطلق طلاقا بائنا، وأما إذا طلق طلاقا رجعيا فالرجعية إيش؟ زوجة، الرجعية زوجة، فإذا طلق في مرض موته طلاقا رجعيا ومات فهي إيش؟ ترثه لأنها زوجة. وإنما المسألة في ماذا؟ في من طلق طلاقا بائنا، يعني مثلا طلقها الطلقة الأخيرة في مرض موته ثم مات. القول الأول فإن مالكا وجماعة يقول ترثه زوجته. القول الثاني والشافعي وجماعة لا يورثها. والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثلاث فرق، ففرقة قالت، يعني القول الأول هذا الذي قال ترثه، ففرقة قالت لها الميراث ما دامت في العدة، يعني طلقها الطلقة الثالثة طبعا عليها العدة، فقالوا ما دامت في العدة. وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري. وقال قوم، يعني من أصحاب القول الأول، لها الميراث ما لم تتزوج، وممن قال بهذا أحمد وابن أبي ليلى. القول الثالث من القول الأول، وقال قوم بل ترث، كانت في العدة أو لم تكن، تزوجت أم لم تتزوج، وهو مذهب مالك والليث. وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع. نعم، لأن المريض مرض الموت عندما يطلق يتهم بماذا؟ يتهم بأنه أراد أن يحرمها من الإيش؟ من الميراث، فسد لهذه الذريعة ها نورثها. فالذين يقولون بسد الذرائع قالوا إيش؟ ترثه. وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق، يعني أن هذا طلاق وقع، لم يوجب لها ميراثا. وذلك أن هذه الطائفة تقول إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه، فيجب أن يقع بجميع أحكامه، لأنهم قالوا إنه لا يرثها إن ماتت، لأن أصحاب القول ماذا قالوا؟ قالوا هي ترثه لكن هو إيش؟ ها؟ هو لا يرثها إن ماتت، هو طلقها في مرض موته، بدل أن يموت هو ماتت إيش؟ ماتت هي، قالوا لا يرثها، ففرقوا بين هذا وهذا. وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها، ولا بد لخصومهم من أحد الجوابين. يريد أن يقول أن الذين قالوا بتوريثها، يعني هناك صور أخرى خرجوها، لأن توريثها معناه أن الزوجية إيش؟ باقية، فهم خرجوا صور أخرى من الزوجية، فقال لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعا من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية، إما أن يكون طلاقا كاملا وإما أن تكون زوجية كاملة. قال: وأعسر من ذلك القول، نعم، وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح، فيقولون هذا طلاق يمكن أن يصح ويمكن أن لا يصح فيعلقونه، لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع. ولكن إنما أنس القائلون به، القول الأول يعني بتوريثها، أنس القائلون به أنه فتوى عثمان، الحمد لله، وهكذا ينبغي، ينبغي أن نأنس بقول الصحابة، ينبغي أن نأنس بقول الصحابة حتى وإن لم يظهر وجهه، حتى وإن لم يظهر وجهه، لأنهم أعلم، لأنهم أعلم، شاهدوا التنزيل وسمعوا الأحاديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحظهم من العربية الحظ الأوفى، وغير ذلك من موجبات يعني صحة أقوالهم. قال إنما أنس القائلون به أنه فتوى عثمان وعمر. تقول أما فتوى عثمان فصحيح، هذا صحيح عنه كما في الإرواء برقم 1721 و1722 أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر، ما أدري كيف تقرأ هذه حتى أردت أن أنا أعرف التشكيل، بس تماضر بنت أصبع الكلبية في مرض موته. عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته هذه في مرض موته بائنا، بائنا في بعض الروايات، في بعض الروايات وكان آخر طلاقها، يعني طلقها الطلقة الثالثة، فورثها عثمان، فورثها، فمات عبد الرحمن فورثها عثمان، وفي بعض الروايات بعد انقضاء عدتها، مات عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه. هذا الطلاق ماذا يسمى؟ في أحد يعرف؟ هذا يسمى طلاق الفار، الفار من الفرار، هذا يسمى طلاق الفار. وانظر فتوى لشيخ الإسلام في المجلد، حمك الله، مجلد 31 صفحة 369، مجلد المجلد 31 صفحة 369. سئل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها، قبل الدخول بها، هذا طلاق ايش؟ ها؟ بائن، فسواء كان قبل الدخول بها او كانت الطلقة الاخيرة، المهم انه يكون طلاقا ايش؟ ها؟ بائنا. اما الطلاق الرجعي لا اشكال فيه، انها زوجته في مرضه الذي مات فيه، فهل يكون ذلك طلاق الفار ويعامل بنقيض قصده وترثه الزوجة وتستكمل جميع صداقها عليه، أم لا ترث وتأخذ نصف الصداق والحالة هذه؟ فأجاب: هذه المسألة مبنية على مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت. فشيخ الإسلام ماذا قاس؟ ها؟ قاس الطلاق قبل الدخول على الطلاق البائن في مرض الموت بعد الدخول. قال: والذي عليه جمهور السلف والخلف توريثها، والذي عليه جمهور السلف والخلف توريثها، كما قضى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لامرأة عبد الرحمن بن عوف، شو اسمها ابو محمد؟ تماضر، ها؟ كيف؟ لا احنا نبغي التشكيل، تماضر ولا تماضر ولا تماضر، طيب. وقد كان طلقها في مرضه. قال: وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم. شوف شيخ الإسلام قال: مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم. فإذا قول ابن رشد هنا والشافعي وجماعة لا يورثها، يعني في الجديد، وأما في القديم فيورثها. قال ثم على هذا هل ترث بعد انقضاء العدة والمطلقة قبل الدخول؟ على قولين العلماء أصحهما أنها ترث أيضا، لأنه قد روي عن عثمان أنه ورثها بعد انقضاء العدة. نعم هذا صحيح في الرواية، ولأن هذا إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت وسار محجورا عليه في حقها. تأمل فقه، لأنه لما صار مريضا مرض الموت صار كأنه محجور عليه، وصار محجورا عليه في حقها وحق سائر الورثة، بحيث لا يملك التبرع لوارث ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث. فلما كان تصرفه في مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثها، فكذلك لا يملك بعد مرضه. وهذا هو طلاق الفار المشهور بهذا الاسم عند العلماء، وهو القول الصحيح الذي أفتي به، بضم التاء وكسر الضاد المعجمة، طماضر بنت أصبع الكلبية. قال ولكن إنما أنس القائلون بأنه فتوى عثمان وعمر، حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه مشهور. نعم فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور، يعني أنظر في هذا إن شاء الله هل هذا ثابت عن ابن الزبير أم لا. وأما من رأى أنها ترث في العدة فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبه بالمطلقة الرجعية، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فإنه لاحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين، ولكون ليش التهمة، هذا ما أدري شكلوها التهمة. نعم على كل حال التهمة واضحة لأنه متهم، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث. واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها أمرها الزوج فطلقت نفسها، فقال أبو حنيفة لا ترث أصلا، قول الأول. ثاني وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق فقال ليس لها الميراث في التمليك ولا في الطلاق. قول الثالث وسوى مالك في ذلك كله، حتى لقد قال إن ماتت لا يرثها وترثه هي إن مات، وهذا مخالف للأصول جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.